الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه مثلا فقال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأجرة وأرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأجرة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأجرة. قال: فالدار الإسلام والمأجرة الجنة والداعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثل عظيم، الجنة بناها الله تبارك وتعالى وهيأها وذكرها بكل طريق وكل حضور وسرور، وجنبها كل شر، ليس فيها أي شر من الشرور، وجعلها دار لأوليائه، وأرسل الله تبارك وتعالى داعيا يدعو إلى هذه الدار. أي أيها الناس، هلموا إلى الجنة، والله يدعو إلى دار السلام. دار السلام الجنة، سماه الله دار السلام لأنها مسلمة من كل آفة، ليس فيها آفة أبدا. الله اختار رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليدعو إلى هذه الدار، دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام، دعا الله تبارك وتعالى إليها بكلامه المنزل من عنده سبحانه وتعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل الله تبارك وتعالى الدخول إلى هذه الجنة بالدخول إلى الإسلام، الشرع التي يريدها. قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فالإسلام دين الله، وهو دينه لكل الرسل، إن الدين عند الله الإسلام، وهذا الذي جعله الله طريق إلى الجنة. آخر الدعاء إلى الجنة محمد صلوات الله وسلامه عليه، والنبي قال: مثلي فيكم. هذا المثل، الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع الإسلام لعباده، وهو الذي بنى الجنة سبحانه وتعالى، وهو الذي أرسل عبده رسوله محمدا داعيا إليه. من أجاب الداعي ودخل الدار، أي دخل الإسلام، أكل من المأجرة، أي دخل الجنة. ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار، طبعا لم يسلم، وبالتالي لم يدخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. كلكم، كل من أرسلهم، كل من أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أرسل النبي إلى الجميع، قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فقال النبي: كلكم يدخل الجنة، كلكم، يعني كل من أرسل إليه النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا الحديث وراءه أمور عظيمة. أول أمر من الأمور أنه لا داعي إلى الجنة بعد بعثة النبي إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا دخول الجنة إلا خلفه صلى الله عليه وسلم، فإن الله ببعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه سد كل الطرق، ما في طريق إلى الجنة إلا صراط النبي صلوات الله وسلامه، فأبطل ما كان عليه اليهود والنصارى وأبطل ادعاءاتهم في محبتهم لله ورسوله وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فقال لهم الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا دخول ليهودي ولا لنصراني الجنة إلا خلف النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، أن يترك ما كان عليه من الدين وأن يتبع هذا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإن كان صالحا في دينه كتب له أجر ما كان عليه من الصلاح في الدين، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه 3 يؤتون أجرهم مرتين، ذكر منهم النبي قال رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به، فلإيمانه بنبيه له أجر على هذا، ثم بإيمانه بمحمد صلوات الله وسلامه عليه يؤتى أجره مرتين على هذا، فيؤتى أجره فيما سلف من دينه ويؤتى أجره بعد ذلك بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. أما إن كفر للنبي فلا ينفعه هذا وهذا، والله يقول النبي والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، من هذه الأمة يعني من الأمة التي بعث إليه النبي، كل من بعث إليه من النبي، كل من كان في وقته ولا يوم القيامة إذا سمع بالنبي ولم يؤمن به كان من أهل النار، قال النبي والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يعني أمة الدعوة ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، قال والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فأصبح الإيمان بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه والسير وراءه لا طريق إلا هذا، ما في طريق إلى الجنة إلا هذا، كل الطرق انتهت. فاليهودي والنصارى الذي يدعي أنه على الدين وأنه مؤمن بالرسل مؤمن بالرسالات ولو آمن بالبعث ولو آمن بما آمن به من الحق، فإنه بعد بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه يكون ملزم مجبر أن يؤمن بالرسول صلوات الله وسلامه عليه، لأن النبي هو النبي الخاتم، فلقد أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق والعهد على كل الأنبياء السابقين أنه إن بعث النبي وهم أحياء أن يتبعوا النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، لو كان موسى موجود في عهد النبي لابد أن يكون من أتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا تكون له شرعة مستقلة ولا دين مستقل ولا يستطيع أن يستقل بدينه وبشرعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعك، وهذا لأخذ الميثاق على الكل، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فكل من تولى عن طاعة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه فلا شك أنه كافر بالله تبارك وتعالى. أنزل الله هذا القرآن على رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه للنذارة للعالمين ولكل من بلغه، قال لأنذرك، قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ، فكل من بلغته النذارة فهو منذر بهذا القرآن أن يتبع هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا أول أمر من الأمور نستفيده من هذا المثل الذي ضربه النبي صلوات الله وسلامه عليه. النبي يقول أنا الداعي، يقول عن نفسه أنا الداعي. فالداعي إلى الجنة هو رسول الله صلوات الله وسلامه، لا داعي غيره. الأمر الثاني أن طريق الجنة طريق اتباع هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا النبي جاء بدين صراط مستقيم، تشريع واضح بين. وقد هيأ الله تبارك وتعالى لهذا الدين المنزل على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أن يكون مبينا مفصلا كذلك سهلا سمحا. فالبيان والتفصيل والحفظ جاء أولا بالقرآن المفصل، ونزلنا إليه الكتاب تبيانا لكل شيء، قرآن مفصل لكل أحكام الدين. ثم النبي الممكن، نبينا صلوات الله وسلامه عليه كان نبيا ممكنا، ومعنى ممكن يعني أنه مستقر قائد محمي بالسيف حوله جنود يحمونه ويحمون دينه، لأن الله أذن أن يوثب له دينه كما قال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم مخاطبين وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أما يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كان المسلمين في مكة خائفين، وفي المدينة في أول العهد خائفين، ثم بعد ذلك أصبحوا آمنين في آخر العهد، آمنين عندما دخلت الجزيرة بكاملها في الإسلام وأعلن الكل الإسلام. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بعد فتح مكة أمنت الجزيرة كلها، وأصبح الإنسان يسير فيها من طرفها إلى طرفها المسلم لو مات، بعد أن كان يتخطى فيها المسلمين، والمسلم يخاف يستتر بدينه في مكة، ما يقدر يقول أنا مسلم، إذا قال مسلم يضرب ويهان ويعذب ويشرب، ولو كان ما كان، ولو كان قرشي ابن قرشي. ثم أمن الله، الله أمنه. وفي فترة الأمن انتظم الدين، كتب القرآن، علمت السنة، حفظ عن النبي الآلاف بعد الآلاف لهذا الدين، فاستقر الدين، دين مستقر قائم. فهذا من حفظه، أذن الله تبارك وتعالى بأن يحفظ هذا الدين. يعني بالمقارنة مثلا، إذا قارنا حياة النبي الرسالية بحياة عيسى عليه السلام نجد الأمر مختلف. ففي حياة عيسى الرسالية سنوات التي قضاها في الرسالة كلها سنوات هو مطارد فيها، ما في استقرار، لا يستقر في مدينة من مدن فلسطين، وإنما يتابعه اليهود من مدينة إلى مدينة، ويتابعه الرومان ليقتلوه، فالبحث وراءه جاري إلى اليوم الذي رفعه الله تبارك وتعالى فيه. وكذلك تلاميذه الخليلين مطيروه، بل إن منهم من أنكر معرفته به من أخص تلاميذه، هذا بطرس اللي قال أنا ما أنكره، قال تنكرني قبل أن يصيح بيك مرتين، ولما أخذ وكذا وقال من يعرفه، قال لا أعرفه، يحلف بالله أنه يعرفه، ولا عمره مشي معه، وهو من خلص تلاميذه. فلم يستقر، ولذلك لم يكتب الإنجيل في حياة عيسى عليه السلام، ولم تستقر الأمر، ولم تستقر الشريعة، ولذلك لم يكد عيسى يرفعه الله تبارك وتعالى إلى السماء إلا واختلف يعني النصارى في الإنجيل، أصبح في أكثر من 1000 إنجيل كل إنجيل يخالف الآخر، وهم في في في في في اختلاف هائل جدا، بل اختلاف هائل في حقيقة المسيح نفسه، هل هو المصلوب على هذه الخشبة أم لا، كما قال جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له وإن الذين اختلفوا فيه وفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقين. فكانوا في أشد الخلاف فيه. أما النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه فإنه بقي، مات بين أصحابه، قتلوه كفنوه ودفنوه وضعوه، وهو أمر محفوظ محروس، بل لو يعرف لنبي قبر في الدنيا كلها إلى قبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن هذا الدين دين قد كتب الله تبارك وتعالى له الخلود والبقاء والحفظ والبيان. وبعث النبي بشريعة سمحة، قال إنما بعثت بالحنيفية السمحة. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقال الله تبارك وتعالى لرسوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. أي حرج؟ يعني أي أمر مفرد ضيق ماشي. شريعة سمحة في كل شيء، فالعبادات سهلة يسر، خمس صلوات في اليوم والليل، صيام شهر في السنة، حج مرة في العمر، الزكاة من فائض المال، هذه أركان الإسلام الأساسية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اعتقاد القلب، قول باللسان وإقرار بالقلب، هذه أركان الإسلام الخمسة. ثم هذه الأركان الخمسة كلما يأتي نوع من الضيق والحرج يسهل الله عز وجل، تأتي الرخصة، تسافر اقصر الصلاة، تحرج اجمع بين الصلاتين، تسافر في مكان ما فيه ماء لا تحمل ماء للوضوء، عندك التراب كما قال النبي وفضلت على الانبياء بست، منها وجعل في الارض مسجدا، كل الارض مسجد، صلي في اي مكان. اما من كان قبلنا لا، لا بد ان يصلي في المكان الذي بني للصلاه، واذا صلى خارج هذا المكان لا تقبل صلاته. اما الرب وسع للمؤمنين كل الارض مسجد، الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام فقط، الاماكن التي بنينا ان نصلي فيها المقبره والحمام لقدارته بس، قارعه الطريق وما سوى ذلك من اي ارض طيبه صلي فيها، لا تحمل ماء لطهورك. وانما اذا جاءك وقت الصلاه وليس عندك ماء تطهر به بس ماء طعامك وشرابك، فاضرب الارض ضربه واحده وامسح بها وجهك وكفيك. نور ميسرة، كل شيء ميسر، فهي ميسرة الغاية بالتيسير. تصوم شهر بالسنة، 11 شهر تأكل ما تشاء كل يوم وتشرب ما تشاء، لكن هذه لبيت الله قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودة، شيء معدود، أياما معدودة. ثم التيسير، فمن كان منكم مريضا أو على السفر فعدة من أيام أخر، يفطر ويصوم بعدين في بقية السنة. فهذا شاهد من هذا أن الله لم يجعل من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم أمر آخر، أن الدين له أصوله فيها، قال ملة أبيكم إبراهيم، فأنتم منتمون إلى إبراهيم، أنتم أبناؤه من النسب، وهذا الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى، ثم كان دين إبراهيم، فكون الله تبارك وتعالى كذلك أنتم إلى دين الجد، دين جدنا، هذا شيء عظيم كذلك. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فهذا أمر عظيم، هذا صراط مستقيم، الله قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا صراط النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. هذا صراط الرسول لخصه في أربع كلمات، إيش موقفنا في الصراط؟ قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوها. هذه أربع أشياء الدين، الصراط هذا هو، يعني هذه مضمونه، فرائض فرضها الله هذه افعل، لا تضيع فرائض الله، ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدود، في حدود الله حدها، حدود في البيع في الشراء في المواريث، هذا حدود، حد معين، الذكر له كذا، الانثى لها كذا، الاخ له كذا، الاخت له كذا، الاخ لام له كذا، هذه حدود. طلاق هذا فيه حدود، حدود في العدة، حدود في النفقة، فيه حدود، فهذه لا تتعدى حدود الله تبارك، كما قال جل وعلا في الطلاق تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فهذا الموقف امام حدود الله، وقال ربنا حد لا تتعدى. مثال مثلا في الحد، الإحداد على الميت، الإحداد ترك الزينة للمرأة، الرسول يقول لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحض على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10. هذا حد. أي امرأة مسلمة لا يحل لها أن تحض بمعنى أن تترك الزينة أكثر من 3 أيام على ميت أبدا مهما كان هذا الميت. كان هذا الميت ابنها، أخاها، أباها، عمها، قريبها، أعز الناس إليها فوق 3 إلا على ميت، إلا على زوج 14 و10. فالزوج له 4 أشهر و10. فهذه حد، هذه حد من حدود الله تبارك وتعالى، لا تتعدى هذه الحدود. ثم وحرم أشياء فلا تنتهك. الله حرم أشياء، قال هذا حرام هذا حرام، مثلا قوله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل، هذه محارم الله عز وجل. قال هذه لا تنتهك، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان. في أمور الله سكت عنها، يعني أمور قد تكون في الحلال في الحرام ما جاء فيها نص تركها خلاص، رحمة بكم غير نسيان، الله لا ينسى سبحانه وتعالى. فلا تسألوا عنه، لا تسأل عما لم يأتي فيه نص من الله تبارك وتعالى، فلا تسألوا عنه. هذا الموقف من الشريعة. فموقف المؤمن من شريعة الله تبارك وتعالى أن يؤدي الفرائض، يمتنع عن المحرمات، يكون واقف واقف عند حدود الله تبارك وتعالى. هذا الطريق، هذه من وصفات الطريق إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر من هذا المثل، الجنة هدف وغاية، هذه غاية المسلم، وهذه نعمة الغاية، لا غاية أفضل من هذه. يعني ماذا تريد؟ ما الذي تريده من حياتك، من بقائك؟ ما الذي تريد أن تحققه في وجودك في الحياة؟ كل هدف هو دون الجنة أثناك، لا يمكن أن يساوي الجنة شيء، لأن الجنة تعني الخلود، الخلود في سعادة دائمة لا تنقطع، وهذا لا يكون، ما في شيء يساوي هذا ولا يداني أبدا. والله تبارك وتعالى قد ضرب لهذا مثلا، قال أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. شو ماذا فارق؟ هذه مقارنة للفارق بين من جعل الجنة هدف له وبين من كان له هدف هذه الحياة الدنيا. قال أفمن وعدناه وعدا حسنا، من اللي وعدناه وعدا حسنا؟ هذا المؤمن، الله وعد المؤمن وعد حسن بالجنة، هذه موعود الله تبارك وتعالى، وهذا الوعد من الله، وعد الله. الله قال لا يخلف الله وعده، فالله لا يخلف ميعاده. أفمن وعدناه وعدا حسنا، أحسن وعد هذا بالجنة والخلود. الله يقول فهو لاقيه، فهو لاقيه ولابد. ليش لاقيه؟ لأن هذا وعد الله تبارك وتعالى، لابد يلقاه، لا يمكن يضيع، الله لا يمكن أن يخلف وعده. فهذا المؤمن، قال كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين إلى النار، يجر جر تجره الملائكة جر إلى النار، هل يكون هذا مثل هذا؟ فالموعود بالجنة والذي يكون مآله ونهايته الجنة واستقراره فيها، هل هذا يراني أو يماثل أو يشابه أو يقارب من كان يعيش في هذه الدنيا في أحسن متاع ثم هو يوم القيامة يسحب إلى النار عياذا بالله ليخلد فيها؟ فشتان. وهذا المصير لا ثالث له، يعني مصير الجنة والنار ما في له، ليس له ثالث. الناس لابد إما إلى الجنة وإما إلى النار، كل الناس يا جنة يا نار، كما قال الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا أمر حتمي، هذا أمر حتمي، كان على ربك يعني حتما مقضي، أمر لا بد أن يقضى. قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ينجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذا أمر محتوم حتمه الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه ألزمه وحققه أمر مخبط. فالمؤمن هدف الجنة، وهذا البصير صاحب البصيرة وصاحب النور هدفه في الحياة الجنة، والدنيا بالنسبة إليه إنما هي دار ممر يسير فيها 20 يوم فقط، وأي عائق يحول بينه وبين ذلك يتركه، لا ينشغل به ولا يركن إليه. وأما الكافر والمنافق فإنه وقف عند هذه العوائق، وقف عند الدنيا ولا أمل له في الآخرة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. هذا المثل يا إخوة أرجو أن يكون ماثل أمامنا، خلاصته هدفك الجنة، اجعل هدفك الجنة، واجعل قائدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعل طريقك الإسلام لله تبارك وتعالى. هذه 3 أمور، 3 أمور نحفظها، إذا الإنسان حفظ ذلك كتبت له السعادة إن شاء الله. أن يكون هدفه من الوجود الجنة، أن يصل إلى جنة الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني قائدي رسول الله الذي يقودني إلى هذه الجنة، وأسر وراءه الرسول صلى الله عليه وسلم، إن سرت وراء الرسول دخلت الجنة. الطريق الذي أسير فيه طريق الإسلام، وهو الطريق الذي أبانه هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الدخول في طريقه والسير إلى جنته. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، استغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. في سبيل هذه الغاية الشريفة يهون كل شيء، كل شيء يهون لا ما كان، كل مصيبة من المصائب، ألم من الآلام، كل هذا أمر يهون ما دام أن هدف المؤمن الجنة. وذلك أن هذه الجنة قد حطها الله تبارك وتعالى هذا الطريق، طريق الإسلام، نعم طريق سهل ميسر، لكن على من يسره الله تبارك وتعالى. وذلك أن هذا الدين كذلك هو على خلاف هوى النفوس، نفوس تهوى غير هذا، نفوس لا تهوى هذا الالتزام الذي يلزمنا الله تبارك وتعالى. والصوارف والمشاغل والأعداء الذين يتربصون بالإنسان لهذا كثير جدا. فأول هذه الأعداء نفسك التي بين جنبيك، حب الدهر، حب الراحة، حب الهوى، أن تتبع الهوى، تجعلها عدو، تجعلها عدو. كل من يقعد بك عن هذا الهدف هو عدو لك. الشيطان ذئب ابن آدم، هذا كما أن الذئب حيوان، هذا مفترس الغنم، فالشيطان ذئب الإنسان. هذا الرسول شبهه وقال ذئب ابن آدم، هذا مفترس وهذا عدو. قد أعلن العداوة منذ أن طرده الله تبارك وتعالى لما لم يسجد لهذا آدم أبانا الذي كرمه الله تبارك وتعالى هذا التكريم، أخذ العداوة قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال ما عشت فأنا عدو له. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، يظل على هذه العداوة. وهذا الشيطان يدخل الإنسان بكل سبيل حتى من قلبه الذي لا يدري، كما قال النبي الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا غفل وسوس، وإذا ذكر الله خلق. هذا الوسواس الخنّر، هذا العدو، العدو العظيم. وهذا العدو لا يمكن للإنسان بمفرده ولا بنفسه أن ينتصر عليه إلا بعون من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لذلك أمرنا أن نستعيذ بالله تبارك وتعالى منه في كل وقت وكل حين وعند كل عمل صالح. قل أعوذ رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، هذا عدو. ثم شياطين الإنس أعداء، كل من يقعد بك ويحول وجهتك عن هذا الهدف العظيم الجنة عدو. ولو كان ابنك، زوجك، أمك، أباك، عدو. والله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. كل من يقعد بك عن هذا الطريق يصير عدو، يصير عدو. فليحذر الإنسان بطانة السوء، بطانة السوء ومن يؤخره عن هذا الطريق، يحذر منه لأن هذا عدو. فهذا الطريق لا شك أنه لا خلوص إلى الجنة إلا بإعانة من الله تبارك وتعالى وتوفيقه، كما قال النبي لمعاذ لما قال له: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال له: لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. فالمؤمن إذا أخلص لله تبارك وتعالى وتوجه إلى الله يسر الله له هذا الأمر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، سنيسره يعني نجعل اليسرى اللي هي الجنة عملها ميسر عليه. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسر لنا طريق الجنة، وأن يباعد بيننا وبين خطايانا ما بعد بين المشرق والمغرب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخر السلام.